إذن أرافقكم في هذه الحصة في تناول درس الحرب العالمية الأولى. المقدمة: اندلعت الحرب العالمية الأولى في شهر جويليا من سنة 1914 لتتواصل حتى موفى سنة 1918، وكانت نزاعاً مسلحاً استثنائياً من ناحية طول الأمد واتساع النطاق الجغرافي وعدد الدول المنخرطة. من ناحية ثانية، نجمت عن الحرب العالمية الأولى خسائر بشرية ومادية فادحة، وترتبت عنها نتائج جغرة سياسية على غاية من الأهمية ساهمت في تشكل العالم المعاصر. كل ذلك يدفعنا إلى التساؤل عن أسبابها والنتائج المترتبة عنها. أسباب الحرب العالمية الأولى: ارتبطت أسباب الحرب العالمية الأولى أساساً بتضارب المصالح بين القوى الأوروبية منذ أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، ويمكن أن نبوبها إلى أسباب عميقة وأخرى مباشرة. الأسباب العميقة هي أيضا يمكن أن نبوبها إلى سببين: من ناحية احتداد التنافس الاستعماري، ومن ناحية أخرى سياسة الأحلاف والتسابق نحو التسلح. سنبدأ بالأول: احتداد التنافس الاستعماري. منذ أواخر القرن التاسع عشر احتد التنافس بين القوى الأوروبية من أجل اقتسام العالم إلى مستعمرات وأسواق ومناطق نفوذ، فكان التنافس على أشده بين روسيا والنمسا للسيطرة على منطقة البلقان. أما ألمانيا فأظهرت طموحا جامحا لتوسيع نفوذها العالمي من خلال السياسة العالمية التي انتهجها الإمبراطور غيوم الثاني، متحديا سيطرة بريطانيا على البحار. فرنسا من ناحيتها كانت متوثبة أيضا لاسترجاع مقاطعتي الألزاس واللورين الفرنسيتين من ألمانيا. لكل ذلك تعددت الأزمات الدولية الخطيرة، مثل أزمة منطقة فاشودة بالسودان سنة 98-800 بين بريطانيا وفرنسا، والأزمات حول المغرب الأقصى بين ألمانيا وفرنسا في سنة 11-900. وأدى كل ذلك إلى توتر العلاقات بين القوى الأوروبية التي أضحت متحفزة للحرب. وهذا ما يقودنا إلى السبب الثاني العميق، وهو سياسة الأحلاف والسباق نحو التسلح. إذن نظرا لتوقع اندلاع الحرب واستعدادا لها، سعت القوى الأوروبية إلى تكوين أحلاف عسكرية، فتكون هكذا حلفان أساسيان، وهما الحلف الثلاثي تكون منذ 79-800، وضم ألمانيا والإمبراطورية النمساوية المجرية وإيطاليا التي انسحبت منه بعد ذلك. ويسمى أيضا هذا الحلف الأول بالقوى الوسطى، نظرا لاحتلالها قلب القارة الأوروبية. الحلف الثاني هو الوفاق الثلاثي، ضم فرنسا وإنجلترا منذ سنة 1904 وانضمت إليه روسيا سنة 1997. ورافق انقسام أوروبا إلى أحلاف تسارع نسق التسلح بين القوى الأوروبية ببناء الأساطيل الحربية والتجنيد، وهكذا أضحت القارة على حافة حرب شاملة. إذن يقودنا ذلك إلى الحديث الآن عن الأسباب المباشرة بعد أن تطرقنا إلى الأسباب العميقة. إذن الأسباب المباشرة تتمثل أساساً في التوتر الدائم بمنطقة البلقان جنوب القارة الأوروبية وحادثة سراييفو في جوان 14 1900. فقد مثلت أوروبا الوسطى وخاصة منطقة البلقان جنوب القارة الأوروبية بؤرة توتر دائم نظرا لتأجج الشعور القومي بين السلاف والجرمانيين وغيرهم وتعدد الديانات، هذا إلى جانب تدخل القوى الخارجية التي تريد بسط هيمنتها، وخاصة الإمبراطورية الروسية من ناحية والإمبراطورية النمساوية المجرية من ناحية ثانية. وقد أفرز هذا التوتر حربين تعرف بالحروب البلقانية سنة 12 1900 ثم 13 1900. زادت هذه الحروب في تعقيد الوضع في هذه المنطقة، وفي يوم 28 جوان 14 1900 أغتيل ولي العهد النمساوي فرانسوا فيرديناند خلال زيارته لمدينة سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك، فحملت النمسا المسؤولية لصربيا ثم أعلنت عليها الحرب يوم 28 جويلية 14 1900. فتتالت إعلانات الحرب بسبب الأحلاف القائمة، وكانت تلك شرارة اندلاع الحرب الكبرى التي اتسع نطاقها لتتحول بسرعة من حرب أوروبية إلى حرب عالمية. فقد انضمت بلغاريا والإمبراطورية العثمانية إلى الحلف الثلاثي، في المقابل انضمت اليابان وإيطاليا والصين وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية منذ 17 1900 إلى دول الوفاق، في حين تجدر الإشارة إلى انسحاب روسيا سنة 17 1900 على إثر الثورة البولشيفية، كما نجح الإنجليز في دفع العرب في المشرق للثورة ضد الإمبراطورية العثمانية في إطار ما يعرف بالثورة العربية الكبرى، واعدين شريف مكة حسين وابنيه بتكوين دولة عربية موحدة، في حين عقد الإنجليز والفرنسيون اتفاقية سايكس بيكو السرية سنة 16 1900 لاقتسام المشرق العربي بينهما إثر الحرب. وهكذا أضحت الحرب ذات صبغة عالمية وشارك فيها أكثر من 30 بلدا، ولم تتوقف إلا في 11 نوفمبر من سنة 18 1900 عندما طلبت ألمانيا الهدنة. فكيف كانت إذن النتائج؟ وهل تم فض المشاكل التي كانت سبباً لاندلاع الحرب؟ إذن نمر هكذا إلى العنصر الثاني بالرقم الروماني، نتائج الحرب العالمية الأولى. انتهت الحرب العالمية الأولى بانتصار دول الوفاق، أي إنجلترا وفرنسا التي انضمت إليهما إيطاليا وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت حصيلتها فادحة. وفي نفس الوقت في الواقع لم يكن إحلال السلام سهلا. سنتطرق في البداية في عنصر واحد بالرقم العربي إلى الخسائر البشرية الفادحة، فقد أسفرت الحرب العالمية الأولى عن خسائر بشرية غير مسبوقة بالمرة، بلغت 9 ملايين قتيلا و17 مليون جريحا. ولحقت هذه الخسائر الدول المنهزمة كما المنتصرة، وكانت الدول الأوروبية هي الأكثر تضررا، وفقدت جزءا هاما من قواها الحية من شبابها وكهولها من الذكور خاصة، وهو ما أثر طويلا على هياكلها العمرية والاقتصادية أيضا. في العنصر الثاني بالرقم العربي سنتطرق إلى الخسائر المادية وتحول موازين القوى في العالم، فقد أدت الحرب إلى تدمير قسم هام من البنية التحتية من طرقات وسكك حديدية وجسور ومصانع وضيعات فلاحية، ولكن كانت الخسائر متفاوتة بين البلدان، فقد تكبدت الدول الأوروبية أضرارا اقتصادية فادحة، واضطرت إلى الاقتراض من الولايات المتحدة الأمريكية. في المقابل استفادت بعض الدول من ظرفية الحرب مثل اليابان وكندا، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي نشط اقتصادها وتدعمت عملتها الدولار وتدعم رصيدها من الذهب. وفي الواقع كرست نتائج الحرب التراجع النسبي للقوى الأوروبية وتحول ميزان القوى لفائدة الولايات المتحدة الأمريكية. ثالثا بالرقم العربي الآن فيما يخص نتائج الحرب العالمية الأولى دائما، سنتطرق إلى انعقاد مؤتمر السلم بباريس وتأسيس جمعية الأمم. فقد انعقد بعد الحرب العالمية الأولى مؤتمر للسلم بباريس بداية من شهر جانفي 1919 بمشاركة الدول المنتصرة، في حين أقصيت منه الدول المنهزمة. وسيطر على أعمال المؤتمر ما يسمى مجلس الأربعة الكبار، وهم ويدرو ويلسون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، كليمنسو رئيس الوزراء الفرنسي، لويد جورج رئيس الوزراء البريطاني، وأورلاندو رئيس الحكومة الإيطالية. وقد تقدم الرئيس الأمريكي بوثيقة من 14 نقطة اقترحها لتكون أساسا لإحلال السلام، تعرف بمبادئ ويلسون 14، منها حق الشعوب في تقرير مصيرها، وضرورة تأسيس منظمة دولية للمحافظة على السلم في العالم، وهي جمعية الأمم التي تأسست فعلا سنة 1919 واتخذت مقرها بمدينة جنيف بسويسرا. ورغم ذلك لم يخلو المؤتمر من خلافات في وجهات النظر بين الدول المنتصرة، خاصة حول التعامل مع ألمانيا، وهذا يقودنا إلى المعاهدات والتحولات الجغرافية والجغراسياسية في العنصر الثالث أو في العنصر الرابع من نتائج الحرب العالمية الأولى. فقد ترتب عن مؤتمر السلم إمضاء عدة معاهدات، من أبرزها معاهدة فيرساي التي تم إمضاؤها في شهر جوان 1919، فرضت هذه المعاهدة على ألمانيا وتضمنت شروطا مجحفة، فقد خسرت ألمانيا 15% من ترابها وكافة مستعمراتها، كما تم تحديد قوتها العسكرية وجعل منطقة رينانيا الحدودية بينها وبين فرنسا منزوعة السلاح، كما فرض عليها دفع تعويضات مالية كبيرة. ولذلك اعتبر الألمان هذه المعاهدة بمثابة الديكتات، بمعنى الأمر المفروض. أما المعاهدة الثانية الهامة فهي معاهدة سافر، تعود إلى أوت سنة 1901، وهذه المعاهدة حددت مصير الإمبراطورية العثمانية وفرضت عليها تنازلات ترابية وهيمنة خارجية، هذا قبل أن ينجح مصطفى كمال في استرجاع سيادة بلاده مؤسسا دولة تركيا الحديثة، ومعلنا في نفس الوقت نهاية الخلافة العثمانية. إذن ترتب عن هذه المعاهدات وغيرها في الواقع تحولات جغرافية هامة، سواء بأوروبا أو بالمشرق العربي. بأوروبا وقع تفكيك الإمبراطورية النمساوية المجرية إلى دولتين هما النمسا والمجر، كما وقع بعث دولة بولونيا من جديد ومنحها منفذا إلى بحر البلطيق على حساب ألمانيا، كما وقع إحداث دول جديدة مثل تشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا ودول البلطيق. أما بالمشرق العربي فقد خسرت تركيا ولاياتها العربية، فوضعت العراق والأردن وفلسطين تحت الانتداب البريطاني، في حين وضعت سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي، وذلك تطبيقا لاتفاقية سايكس بيكو السرية بين فرنسا وإنجلترا التي أشرنا إليها سابقا والتي تعود إلى سنة 16901. ثم في سنة 17901 صدر وعد بلفور، بلفور هو وزير خارجية بريطانيا آنذاك، بتأسيس وطن قومي لليهود بفلسطين استجابة للحركة الصهيونية. أما العرب فقد اعتبروا ذلك خيانة من قبل الإنجليز وتراجعا عن تعهداتهم السابقة. في الخاتمة، إذن أسفرت الحرب العالمية الأولى عن تغير جذري في العالم، فقد تراجعت مكانة القوى الأوروبية مقابل صعود قوى جديدة في طليعتها الولايات المتحدة الأمريكية، كما ترتب عنها أيضا تحولات هامة في خريطة أوروبا والمشرق العربي. ولكن هناك أيضا بعض النقائص لابد من ذكرها، فمؤتمر السلم عكس موقف المنتصرين، كما أنه لم يوفق في معالجة كل المسائل وخاصة مشكلة الأقليات، كما تنكر لحق الشعوب المستعمرات في تقرير مصيرها. فمؤتمر السلم بباريس تخللته في الواقع عدة نقائص وتركت بذور النزاع موجودة وقائمة.